ثم أرسلنا رسلنا تترى. أرسلنا رسلنا بالمعنى العام كده، أرسلنا رسلنا تترى يعني إيه؟ ورا بعض. أهي تترى دي الناس تظن إنها فعل يعني تتوالى، نقول له لا، تترى مش فعل، بدليل إن في قراءة وفي لغة تترا والفعل ما ينونش. يبقى اذا ما دام في تترا تبقى ماهيش فعل، امال تبقى اسم. طب وتترا تبقى اسم ازاي؟ اما قال لك ودي للتانيث زي حبله، الالف الاخيره للتانيث، وعندنا الت بتيجي مطرح الواو في اللغه عندنا. مش بقول ايه، احفظ الله وصيحته نصيحه الرسول، قال له ايه؟ احفظ الله تجده ايه؟ وجاهك مواجهه. الت ده لمين؟ بدل الواو. يبقى الت اللي هنا دي بدل مين؟ واو. هاتها بدل ايه، شيل الت وحط الواو. ثم ارسلنا رسلنا وترى، يعني متتابعين، فرد ورا فرد ورد ورا، لان الوتر هو الفرد، يبقى ايه؟ متتابعين. يبقى تترى ايه بقى بيه دلوقتي؟ اوعى تقول انها فعل. ليه؟ بدليل ان فيه لها انها تترا منونه، والفعل ما ينون. طب امال دي ايه؟ تبقى الت هنا بدل مين؟ الواو. وهل جاءت الواو التاء بدل الواو؟ قال لك إيه؟ النبي قال احفظ الله تجده ايه؟ تجاهك، يعني وجهك وجاهك مقابلك. ثم